وكان هناك قطيع خنازير كثيرة ترعى في الجبل، فطلبوا لي أن يأذن لهم بالدخول فيها، فأذن لهم، فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحيرة واختنق. فلما رأى الرعاة مكان هربوا وذهبوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى، وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع، فخافوا. فأخبرهم أيضا الذين رأوا كيف خلص المجنون، فطلب إليه كل جمهور كرة الجدرين أن يذهب عنهم لأنهم اعتراهم خوف عظيم. فدخل السفينة ورجع. أما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب إليه أن يكون معه، ولكن يسوع صرفه قائلا ارجع إلى بيتك وحدث بكم صنع الله بك. فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع. ولما رجع يسوع قبله الجمع لأنهم كانوا جميعهم ينتظرونه، وإذ رجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته، لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت. ففيما هو منطلق زحمته الجموع، وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة وقد أنفقت كل معاشاتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد، جاءت من ورائي ولمست فت بثوبي، ففي الحال وقف نزف دمها. فقال يسوع من الذي لمسني؟ وسكن الجميع انكرون. قال بطرس والذين معه يا معلم الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني؟ فقال يسوع قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له قد ماتت ابنتك، لا تتعب المعلم. فسمع يسوع وأجابه قائلا لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. فلما جاء إلى البيت لم يدع أحد يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبا الصبية وأمها، وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون. فقال لا تبكوا، لم تموت لكنها نائمة. فضحكوا عليه عارفين أنها ماتت. فأخرج الجميع خارجا وأمسك بيدها ونادى قائلا يا صبية قومي. فرجعت روحها وقامت في الحال، فأمر أن تعطى لتأكل. فبهت والداها فأوصاهما أن لا يقول لأحد عما كان. بيكمل في الإصحاح دوت يعني في نفس الأحداث اللي كان بيتكلم عنها من الإصحاح اللي فات، عشان كده بيقول وفي على إثر ذلك، يعني نفس الاتجاه. بيتكلم عن بعض الأعمال اللي الرب كان بيعملها في منطقة الجليل كفر نحوم. يروى على إثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية. مدينة وقرية بحسب معظم الترجمات الثانية يعني كان يسير في كل مدينة وقرية، يعني الترجمة هنا تبدو غريبة شوية لكن المعنى الأدق بيقول كان يسير في كل مدينة وقرية، يعني كان رب مش بيركز في المدن الكبيرة أو مع الناس الأغنياء مثلا أو الناس اللي ليهم اللي يقدروا يفيدوا الدعوة بتاعته أو الخدمة بتاعته، لكن كان بيكرز في كل مدينة وقرية، يعني كان عاوز يوصل لأكتر عدد ممكن من الناس، وده كله سيرا على الأقدام، يعني مفيش أي وسائل راحة، كله كان على قدميه في كل مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله. يعني الهدف اللي رب كان عاوز يوصله للناس هو ملكوت الله مش المعجزات، يعني هيعمل معجزات كتير وشفناه بيعمل معجزات كتير، بس موضوع الكرازة هو ملكوت الله. يعني النهاردة بنشوف الناس بقت تكرز بيسوع الشافي أو يسوع اللي بيشفي، مع أن يسوع نفسه وقت ما كان على الأرض كان بيسير في كل مدينة وقرية مش عشان يكرز بإنجيل الشفاء لكن عشان يكرز بملكوت الله. يعني ازاي يكون الله ملك على الحياة، او ازاي الرب ازاي الانسان يخضع لهذا الملكوت، ده هدف الكرازة. ممكن وهو بيعمل كده يلاقي ناس محتاجة شفاء يشفيها، ممكن يلاقي ناس عليها ارواح يخرجها، لكن ما كانش عمر الامر دوت هو موضوع الكرازة. وهنشوف ازاي كده في الإصحاح بتاعنا النهاردة في أكتر من يعني حدث هنلاقي الرب بي يعني بي بيقول للناس ما يقولوش إن هو عمل حاجة. يعني حادثة بنت ييروس أنا استغرب خالص إن هو هيسيب الانطباع عند الناس إن هي كانت نايمة, يعني إن هي ما فيش معجزة أصلا, وطلب من أبوها وأمها إن هما ما يقولوش لحد. فاستغرب يعني حد بيقيم إنسان من الموت ويبقى مش عاوز الناس تعرف, يعني مش عاوز الناس تعرف الموضوع ده, لأن مش هو ده هدف, مش ده الهدف أو مش ده الدعوة. وده ممكن يعني يخلي الناس يعني تاخد الأحداث في اتجاه آخر ويبتدي يبقى المعجزة هي الهدف, بينما هدف الرب هو الكرازة والتبشير بملكوت الله. فهنشوف ازاي ان في الإصحاح بتاعنا اكتر من حتة الرب هيقول فيها لناس انهم يعني يكرزوا, وهنشوف ليه. وفي حتة تانية بالذات في المعجزات هنلاقيه بيقول ما يقولوش لحد. يعني اذا الرب ما كانش بيعمل المعجزات دي كهدف المفروض ان هو يوصل للناس او الناس يعني تتكلم عنه كالشافي, مش ده اللي في قلبه خالص. وبالعكس ده ممكن يعطل لو الناس ركزت على الشفاء او على المعجزه, ده ممكن يعطل. فعشان كده هنلاقيه يعني في اكتر من مره بيحاول ما يخليش حد يتكلم عنه لما تبقى معجزه. ومعه الاثنى عشر كان هو ماشي في الكره دي وفي البلاد, كان معاه الـ12. والغريب بقى انه معاه بعض النساء, يعني في ناس كانوا ماشيين معاه, ودي غريبة لان المجتمع اليهودي وقتها بالذات المعلمين او الناس بتوع ربنا يعني كان كل ما يعني يبان قوي في التدين كان يبتعد عن النساء اكتر, او يعني كان عندهم نوع من الاحتقار شوية للنساء, أو اعتقاد أن النساء مش ملهمش في أمور الله قوي. هنا هنشوف أكتر من حادثة في الإصحاح, من ضمنها أن أصلا الرب قابل أن يمشي معاه يلازمه في السفر بتاعه نساء, ومش بس يلازمه لكن أن مديلهم الفرصة أن النساء دي يكونوا هم اللي بيدعموا الخدمة بأموالهم. كان فيهم ناس أغنياء, فإذا الرب كان مدي إدى للإمرأة مكان في خدمته, مكان في العمل لا يقل عن الراجل. يعني كان الرجال ماشيين معاه فالنساء برضو ماشيين معاه, ومش بس ماشيين لكن ماشيين وليهم عمل, أو ليهم يمكن نوعية العمل مختلفة شوية لكن ليهم دور وليهم عمل. يقولوا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض. يعني الرب عمل في حياتهم حاجة خلتهم يمشوا معاه ويرتبطوا به. بيدي أمثلة مريم التي تدعى المجدلية اللي خرج منها 7 شياطين, يوانا امرأة هوزي, يعني دي امرأة متجوزة كمان, يعني مش مثلا ناس فاضية أو ناس مرهاش حاجة, لكن ومش متجوزة حتى عادي, دي متجوزة واحد هو وكيل هيرودس, يعني شخص في القصر الملكي, شخص منصب كبير. وكيل هيرودس دي مش حاجة سهلة, هيرودس رئيس ربع زي ما كلنا عارفين, الوكيل بتاعه يعني نائب رئيس ربع, يعني حاجة كده زي رئيس وزراء أو نائب رئيس جمهورية حاجة زي كده, يعني مش حاجة قليلة. فكونها برضو بتبقى بتتبع الرب في أماكن كتيرة, أكيد الرب عمل في حياتها حاجة يعني كانت ليها السلطان, ما خلتش حد يقدر يعترض على كده. وأعتقد دي من الناس اللي كانوا أغنياء بحكم يعني المنصب اللي جوزها فيه. إذن رب وصل لكل برضو فئات المجتمع, وصل للناس اللي كان فيه بأرواح شريرة اللي ممكن تبقى حياتهم يعني متدنية, ووصل للساكنين في القصور. يعني رب زي ما قلنا قدر يوصل لكل مدينة وقرية, يعني قدر يوصل لكل نوعيات الشعب, ما ركز على نوعية معينة. يوانا هي نفس كلمة حنة, نطق آخر لنفس اللفظ يوانا أو حنة، حنة أم صمائيل، يوانا برضو هي نفس الكلمة وإن كان لها نطق مختلف، يعني نفس الاسبيلنج بتاع الكلمة أو لكن نطق مختلف. وواحدة اسمها سوسنة، وبعد كده في أخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهم. فلما اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا لي فلما اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا لي من كل مدينة قال بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه. هنا رب بيتكلم عن إن إسكات خدمته هي في كل مدينة وقرية، يعني لكل نوعات الناس. بس ده مش معناه إن كل الناس هيبقى في ثمر للكلمة دي أو في ثمر للخدمة دي. فالرب بيفهم الناس وبيفهم إن هو عارف، وهو بيكرز وهو بيروح في كل مدينة وقرية وبيتكلم مع كل الناس، إن مش كل الناس هتيجي أو مش كل الناس هيبقى في ثمر في حياتها، وإن الناس اللي هيبقى في ثمر للكلمة دي هيبقوا نوعية قليلة خالص من وسط الأعداد الكبيرة دي. بس الرب مش مخدوع، يعني الرب وهو بيكرز في كل مدينة وقرية مش مخدوع ومش متهيأ له إنه هيقدر يكسب كل الناس. هو الرب عارف إن في نوعيات من الأراضي أو نوعيات من القلوب مختلفة، بس رغم إن هو عارف إن النوعيات دي مش في نوعيات مش هتقبل الكلمة، هو برضو بيكرز. يعني ما نسأل ليه الرب بيكرز في كل مدينة وقرية؟ هو لازم يوصل الكلمة للكل، سواء الكل هيقبل أو الكل مش هيقبل، دي مش يعني مش دي القضية، لكن لازم نوصل الكلمة ولازم نقدم لكل حد كل اللي نقدر عليه، حتى وإحنا عارفين بعد كده إن ممكن جزء كبير قوي من اللي إحنا عملناه ما يجيبش ثمر. ده مش هيخلينا ما نقدمش الكلمة أو ما نوصلش الرب عاوز يوصل لكل الناس. فبيقول لنا إن في أربع أنواع من الأراضي أو أربع أنواع من الناس هو بيوصل لهم الكلمة. يعني الزارع واحد، والزرع واحد، يعني الزرع الزارع هو شخص الرب، والكلمة أو البذرة واحدة لكن النتائج مش واحدة. يعني إذا اللي بيترقى على الأرض، يعني إذا كان الزارع واحد والكلمة واحدة، يبقى اللي بيعمل الفرق هو نوعية القلب الإنساني. يعني في أربع أنواع من القلوب. الرب يقول إن في نوع اسمه الطريق، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس وأكلته طيور السماء. ورب في الشرح بعد كده هيفهمنا إن الطريق ده هو الناس اللي مش حاسة إنها محتاجة الله أصلا، قلبها مش محروت. الطريق ده بيبقى أرض مش محروتة، يعني بين الأراضي المحروتة بيسيبوا مسافات مش محروتة الناس بتمشي عليها. فالطريق هو الأرض اللي مش محروتة، يعني إلا الله ما اشتغلش في قلبه، ما حصلش قلبه مش مفتوح للكلمة، ما حصلش جوع للكلمة، ما حصلش إحساس بالاحتياج. فالنوعية دي من الناس ممكن تسمع الكلمة وتنها على سطح الحياة أو على سطح الذهن، ما تتخشش للقلب. الإنسان ما يستقبلش الكلمة بشكل سليم، فتكون النتيجة أنه الكلمة بتنداس من الناس وبتاكلها طيور السماء. سقط آخر على الصخر، ده بينبت لفترة، دي بيبقى في الجزء المحروط من الأرض لكن مش محروط بعمق، يعني في صخور تحت في الأرض، فعشان كده ممكن يطلع لفترة لكن بعد شوية بيجف وبينشف لأنه ملوش عمق في التربة. كنا لسه في الجنينة تحت، كان عياد عمال يتكلم، يعني بيقول مش عارف ليه كل ما معانه عمال يسقي في الأرض ويحط فيها، يعني يحاول يزرعها ما فيش حاجة بتطلع في الأرض. يعني احنا عارفين ان الأرض عندنا تحت كان فيها مباني قبل كده، فعشان كده الأرض فيها من تحت طوب وحجارة وكده، فعشان كده مهما بيحاول يديلها أو يسقيها مش هتطلع، ومهما طلعت بتطلع وبعد شوية بينشف. فدي نوعية من الأرض برضو اللي ممكن تستقبل الكلمة لفترة وبفرح بس ما فيش عمق، يعني في الأعماق ذات متصلبة متسخرة بترفض الخضوع لكلمة الله. يبقى العيب في الأرض اللي فاتت أو العدو في الأرض اللي فاتت هو الطيور، دي حاجة جاية من برة، طيور السماء دي إشارة لأرواح الشر اللي ممكن تخطف الكلمة. لكن الأرض التانية العيب مش من برة، مش من السماء، لكن من الأرض نفسها، من العمق نفسه. إذا في عدو في حياتنا برضو بيمنع عن الكلمة تثمر، هو الصخر أو القلب اللي رافض للتغير أو القلب اللي رافض للخضوع لكلمة الله. بعد كده يقول وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنق. دي أرض ممكن ما يبقاش فيها صخور، أرض محروتة، الكلمة بتنزل بتعرف تنبت، لكن للأسف متحور بيها نباتات تانية شوكية. النباتات دي بتخنق الكلمة أو بتاخد مجهود الإنسان، وكنا شرحنا كده قلنا إن بيشير الرب بيها لأمور الحياة اللي ممكن يعني الإنسان يبقى بيستقبل الكلمة ومخلص جدا فيها ونفسه فعلا يكمل فيها، بس سرعان ما بيرتبك بأمور الحياة. أمور الحياة دي بتاخد الذهن وبتاخد القلب وبتاخد الوقت، فبعد شوية الكلمة بتتخنق، ما بتلاقيش ما لا الكلمة عاوزة وقت، عاوزة صبر، عاوزة أقعد بيها، عاوزة أصلي بيها، عاوزة أفكر فيها. يعني كلمة الله اللي بتتزرع في حياتنا دي محتاجة تتسقي باستمرار وتترعي باستمرار، ومحتاجة طاقتي ومجهودي ووقتي عشان ينفع تكون بتثمر. كتير بتلاقي ناس ممكن تبقى مخلصة جدا ونفسها فعلا الكلمة دي تثمر في حياتها، وبتبقى يعني بإخلاص شديد نفسها يحصل حاجة، لكن زي ما الرب هيشرح بعد كده ظروف الحياة وأمور الحياة بتخلي الكلمة بعد شوية ما مش قادرة اديلها الوقت، مش قادرة اديلها طاقة، مش قادرة اقعد بيها، مش قادرة افكر فيها حتى. يعني الكلمة محتاجة ذهن يقعد يفهمها، حتى الذهن داخل يعني بيس بيبقى شاطر قوي في انه يملأ اذهاننا بمشاغل الحياة ومخاوفها، بحيث ما يبقاش في مساحة لكلمة الله، فسرعان ما تتخنق الكلمة. يعني ممكن ما يقول ما يقدرش يخليك ما تقراش الكلمة او ما تسمعش الكلمة، بس يقدر يخليك ما تديش للكلمة الاهتمام اللي تستحقه، فبعد شوية انت اتأثرت بالكلمة وسمعتها لكن الكلمة اتخنقت. ربي بيستخدم تعبير اتخنقت، يعني ما لقتش الغذاء او ما لقتش الطاقة اللي ينفع تثمر. في نوعية من الأراضي بقى هي دي اللي بيسميها الرب الأرض الصالحة، سقط آخر في الأرض الصالحة. اللي سقط في الأرض الصالحة هو نفسه اللي سقط في الطريق، هو نفسه اللي سقط في الصخر، هو نفسه. يعني رب ما اداش للناس دي أكتر من اللي اداه لكل الناس. يعني محدش يفتكر إن الناس لما لقي حد صالح أو حد الكلمة أثمرت في حياته إن الرب اداله أكتر، لا رب ما ادالوش أكتر. اللي وقع في الأرض الصالحة هو نفسه اللي وقع في الصخر، هو نفسه. يعني الرب اداه للشخص ده هو اللي اداه في أي حتة تانية. يعني هتلاقي الشخص ده رب عمل في حياته من كلمة سمعها في نفس الاجتماع اللي هو سمع فيه الكلمة ده، كل اللي حاضرين سمعوا نفس الكلمة وبنفس السلطان وبنفس التأثير. ليه الكلمة دي خلت الشخص ده فرقت في حياته وخلته ياخد اتجاه مختلف خالص وعملت شغل في حياته؟ ونفس الكلمة بنفس السلطان من نفس الشخص سمعها 50-60 واحد تاني حاضرين في الاجتماع ما أثمروش، يبقى الفرق في الأرض، يعني في نوعية الأرض. ومش معنى نوعية الأرض برضو إن أنا هقول إذا الأرض دي من طينة تانية أو نوعيات من الناس عجينة تانية غير بقية البشر، لا، هي أرض. الأرض الصالحة هي أرض زي أي أرض، كانت في يوم من الأيام طريق، بس الشخص ده طلب من الروح إنه يحرته ويفتحه ويكشف أعماقه. كان فيها صخور، طلب من الرب إنه يشيل الصخور اللي كانت فيه. كان فيها شوك، طلب من الرب إنه هو ينزع الشوك اللي فيه، فأصبحت أرض صالح. يعني الأرض الصالحة ما هيش مولودة كده، أو مفيش نوعية من الناس اسمهم ناس صالحين. احنا عارفين الإنسان هو الإنسان وطبيعته هي. عشان كده الرب بيقول فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. هنشوف ازاي الرب في الشرح هيفهمنا الكلام بأكثر وضوحا. قال هذا ونادى من له أذنان للسمع فليسمع. يعني الرب بيتكلم هنا وبيقول الكلام بتاعه، في نفس الوقت بيقول للإنسان اللي يسمع الكلام ده هو من له أذنان للسمع، يعني اللي عنده استعداد يسمع الكلام ده، اللي عنده استعداد يفهمه يسمعه. يبقى ربنا بيفرضش برضو مشيئته على حد، لكن زي ما قلنا الفرق هو في الأذن اللي بتسمع، الفرق في الإنسان اللي بيسمع. هل أنا عندي أذن للسمع؟ هل أنا لما بتسقط كلمة الله في حياتي بتلاقي حد بيستقبلها بيفهمها؟ ولا ممكن أسمع الكلام وما فهموش، أو أسمع الكلام وأتأثر بيه سطحيا وما يدومش؟ فسأله تلاميذه قائلين ما عسى أن يكون هذا المثل. يعني دي الرب بيتكلم بمثل بالشكل ده. فقال لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله. يعني النوعية اللي كانت معايا بس اللي هو تلاميذه، هم دول الله من سامح لهم يعرفوا أسرار ملكوت الله اللي هو هيشرحها لهم بعد كده. أما للباقين فبأمثال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون. الكلام ده زي ما قلنا تطبيق لقضاء من الله على الشعب كان موجود في أشعياء 6. الرب قال لهم هيجي يوم من الأيام تبصروا ما بتبصروا ما تشوفوش حاجة، وتسمعوا ما تفهموش حاجة. من كتر ما الرب اتكلم مع الناس وهم يعني بكلام واضح جدا وهم ما تجاوبوش مع الكلام، فكان نوع من القضاء ان الرب قال لهم طب هيجي بقى يوم هتبقوا انتوا عاوزين تشوفوا مش هتشوفوا، او عاوزين تفهموا مش هتقدروا تفهموا. فالرب بيطبق كده من خلال ان هو بيتكلم بمثل، فالناس كلها تبقى سمع الكلام حاسه ان الكلام بسيط وزارع ومش زارع وحاجات كده، بس يطلعوا مش فاهمين حاجه. ده قضاء من الله، يعني ده قضاء من الله ما يسمحش بيه على حد ان يجي في يوم من الايام ابقى مش فاهم او مش قادر افهم او مش قادر اعرف امور الله ايه، من كتر ما فهمت وما عشتش، يعني من كتر ما الله فهمني حاجات وما نفذتهاش في حياتي، ممكن يجي في يوم من الايام ابقى نفسي افهم حاجه، نفسي اعرف حاجه وما الاقيش. وابتدى بقى يشرح لهم اسرار ملكوت الله. دي اسرار ملكوت الله، عشان ما حدش يقول اسرار ملكوت الله اذا في المسيحية في أسرار، لا هي دي الأسرار اللي الرب بيشرحها لهم، ويبتدي يشرح لهم اللي هو كان يقصده من المثل. بيقولوا هذا هو المثل، الزرع هو كلام الله، الذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون. احنا شرحنا الكلام ده، فاحنا بس بنشوف الرب ازاي بيقوله لنا. الشوك هو يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمر. اذا الشوك هو امور الحياة مش خطايا، لكن ونلاحظ الرب بيستخدم تعبيرات يعني من النقيض للنقيض، يقول من هموم الحياة ولذاتها وغناها. الهموم دي الحاجات الصعبة، واللذات الحاجات الحلوة، سيان يعني رب جايب من أقصى اليمين لأقصى الشمال. هموم الحياة مشاكلها ظروفها اللي ممكن يكون بيعاني منها الناس الغلابة، والغنى واللذات اللي ممكن يكون بيستمتع بيها الناس الكويسين. في الحالتين بيخنقوا كلمة الله جوان. يعني في ناس ممكن يقولك أنا بس أصلي مهموم وعندي ظروف صعبة، لو ظروفي كانت أحسن كان زماني قعدت قدام ربنا وبقيت كويس، ما تصدقش الكلام ده. لو أنا ما قعدتش قدام الله وأنا في الهموم مش هقعد وأنا في الغنى، لأن هما الاتنين حاجة واحدة. هما يعني برضو الناس لما بتتغني وبيبقى عندها لذات، اللذات بتخنق الكلمة زيها زي الهموم بالظبط، يعني الاتنين زي بعض. الذي في الأرض الجيدة بقى مش هما نوعية مختلفة من الكلم الناس، لكن هنلاقيه بيتكلم عنهم ان هما علبوا الثلاث حالات اللي قبل كده. فبيقولوا الذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها. يحفظونها يبقى ما هماش طريق، يعني من الكلمة ما تخطفتش منهم من طيور السماء، لا عرفوا يحفظوها، يبقى دي أرض اتحرق. في قلب جيد صالح يبقى مفهوش صخر، يبقى الجزء الصخري في القلب الإنساني اللي بيرفض الكلمة اتعالج. ويثمرون بالصبر يبقى مفهوش الأشواك، يعني عرفوا يدوا للكلمة حقها ويرعوها بصبر وما سمحوش لهموم الحياة وغناها ان هم يخنقوا الكلمة. إذن الثلاث حاجات اللي الرب اشتكى منهم في الأراضي اللي قبل كده اتعالجوا في الأرض الجيدة. يبقى الأرض الجيدة ما هي إلا كانت أرض مش جيدة، لكن عرفنا نكون بنعالج. فمحدش يتوقع ان الناس اللي بتبقى كويسة دي ناس كانت كده من الاول، او هي نوعهم مختلف او طينتهم مختلفة، لكن هي ناس زي ما قلنا اتعالج فيهم المشاكل التلاتة دول وقدروا يكونوا بيسمعوا. عشان كده برضو رب هنا بيقول صنع ثمرا 100 ضعف. في أناجيل تانية في نفس المثل رب يقول صنع ثمرا بعضا 30 وبعضا 60 وبعضا 100، برضو ثلاث حاجات. إذا على قد ما أنا بعالج على قد ما الثمر هيزيد. لو أنا عالجت بس الجانب الطريق دوت وثمر 30، عالجت الطريق والذات الصخرية مزمور 60 عالجت كمان معاهم هموم العالم وغناها، يبقى هو اسم ارمية. ورب هنا جايب الخلاصة أو جايب اللي المفروض يحصل، لكن دي مراحل. فبقى ممكن أثمر 30 في مرحلة، وممكن كل ما هكسر في ذاتي دي أكتر الصخرية دي وأتعلم إزاي أخضع لكلمة الله، ممكن أوصل أن بأثمر 60. لو اتعلمت إزاي ما خليش هموم الحياة وأمورها تسرق مني أو تخنق الكلمة جوايا، هأثمر 100. وده اللي المفروض الرب عاوزه مني. وليس أحد يوقد سراجا ويغطيه بإناء أو يضعه تحت سرير، بل يضعه على منارة لينظر الداخلون النور. رب هنا بيتكلم على إلا الله يعني بيعمله في حياة الناس. لو رب عمل في حياتي حاجة، أوقد في حياتي سراج، إداني نور، إداني فهم، إداني عمل في حياتي شيء صالح، مفروض ما غطهوش، مفروض أكون بخبر عن اللي الله عمله في حياتي. وده المثل ده الرب هيطبقه بعد شوية في حادثة المرأة النازفة الدم، ازاي هي حصل في حياتها حاجة وكانت عاوزة تخبيها، يعني كانت عاوزة تخبي الحاجة اللي الرب عملها. الرب أصر وقف وقال مين لمسني، مش لان هو مش عارف مين لمسه، لان هو ليس احد يوقد سراجا ويغطيه بإناء. يعني الرب عاوز اللي حصل في حياة النفس دي، لأن في إيمان كان في الإنسانة دي، كان في إيمان. فرب عاوز يوري للناس الإيمان بيعمل إيه، والإيمان دي ثمر شكله إيه. نستغرب إن زي ما قلنا في موقف تاني بعديه بشوية الرب قال له ما تقولوش، يبقى مش عاوزين نكون بنتلخبط، ما تقولوش لحد، لأنها معجزة إقامة، رغم إنها معجزة إقامة ميت. يعني دي إنسانة اتشافت من مرض يعني داخلي محدش كان شايفه، ومع ذلك رب أصر إنها تقول قدام الناس كلها. بعديها ما كملش ساعة رب أقام إنسانة من الموت، بس قال له ما تقولوش لحد، لأن إقامة إنسانة من الموت الحدث ده ما فيهوش إيمان، يعني ما فيش حد آمن، يعني ما فيش حد، بالعكس الناس كانت جواها عدم إيمان. فالحدث ده لو اتعرف مش هيثمر حاجة، مش هيثمر حاجة كويسة بقدر ما هيبقى عامل ضجة، بس يعني هيبقى عامل ضجة. لكن مفيش ناس أظهرت إيمان، بالعكس ضحكوا عليه لما قالهم دي نايمة. يعني رب شاف إن نوعية الناس دي ما تستاهلش إن هم يعرفوا حاجة أصلا، فساب عندهم الإحساس بأن هي كانت نايمة وخلاص، رب ما كانش عاوز حد يعرف أي حاجة. لكن لما الرب بيلاقي إن في حاجة حصلت في حياتي نتيجة إيمان، فعلا في نور حصل، في حاجة رب عملها في حياتي، رب يقول لي لازم تعرفها للناس او لازم تقولها للناس، زي برضو ما هيحصل مع مجنون الجبريل. رب بيعمل حاجة في حياتي بيقول لي ما حدش بيوقد سراجا ويغطيه بإناء. فأي نور رب بيدهولنا، أي حاجة كويسة الرب بيديها لي، مفروض أكون بكبرها بنميها بأن أنا بنشرها بعرفها للناس، بكون أمين في أن أنا أوصلها للآخرين. فبيقول ليس أحد يوقد سراجا ويغطيه بإناء أو يضعه تحت سرير. زي ما كنا قلنا الإناء أو المكيال في أناجيل تانية رب المكيال يشير إلى أمور الحياة والبيع والشراء، بينما السرير بيشير إلى النوم أو الكسل. يعني دول حاجتين ممكن يمنعونا من أن احنا نوصل الكلمة للآخرين، يا إما أن أنا أهتم أكتر بأمور الحياة فما يبقاش عندي وقت، او ان انا ابقى كسلان او مش يعني متكاسل ان انا اكرز، او متكاسل ان انا اوصل النور اللي رب ادهوني. في الحالتين انا بمنع النور ان هو يوصل للاخرين، ده بيحطنا في خطر. وربي كمان يقول بل يضع على منارة مفروض لينظر الداخلون الى النور، لانه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلم. زي ما كنا قلنا قبل كده الايه دي بتتفهم كتير غلط. ناس بتفهمها ان مفيش حاجه بتحصل في السر، او مفيش خطيه مثلا سريه لازم ربنا هيجي في يوم من الايام يفضحنا، يعني لازم هيجي في يوم من الايام رب هيعلن. قلنا طبعا ده ملوش دعوه خالص بالشاهد، الرب بيتكلم على النور اللي الله بيعمله في الخفاء جوانا. الله بيعمل جوايا في الخفاء بيني وبينه نور، بيوقد سراج في حياتي، بيديني اعلان، بيديني فهم. فالرب بيقول لي يعني اللي أنا عملته معاك في الخفاء ده لازم يظهر، لازم تكرز بيه أو لازم يخرج للآخر. زي ما هو انا بعد كده هيطبق الكلام ده بصراحة بقى، وأما جه في نهاية يعني حياته مع التلاميذ قال لهم اللي انا قلته لكم في المخادع نادوا بيه على السطوح. يعني في حاجات الرب عملها مع تلاميذه في الخفاء، كان بيوقد سراج في الخفاء في حياة كل واحد منهم لفترة ممكن الرب يعمل في الخفاء، لأن بيبقى لسه يعني داري على شمعتك تقيد يعني، أو بيبقى لسه الأمور الشعلة أو الفتيلة لسه مدخنة. بس بيجي في يوم من الأيام الرب يقول لي بقى خلاص، يعني بعد ما النور وصل لك لازم تعلن، أو ولا مكتوما لا يعلم ويعلم. فالخفي والمكتوم هو حسب الشاهد والقرينة هو النور اللي الرب بيعمله في حياتنا. فما بيتكلمش خالص على ان الخفي يعني الامور الخفية في حياتنا الله هيفضحها، مش ده المعنى خالص. بالعكس الرب بيستر مش بيفضح. فانظروا في كيف تسمعون، يعني ازاي بستقبل الكلمة او ازاي بستقبل النور، لان من له حط بين قوسين من له امانة سيعطي. يعني من له امانة في اللي بيسمعه، يعني كل اللي انا باخده من الله وبسمعه لو اتصرفت بيه في بأمانة هاخد تاني سيعطى. ومن ليس له بين قوسين برضو أمانة فالذي يظنه له، يعني انا افتكرت ان انا فهمته ولانا اعتقدت ان انا خدته كنور يعني هيأخذ مني. يعني بعد شوية هلاقي حتى النور اللي انا كنت في يوم من الايام واخده ومعتقد انه خلاص ده بقى بتاعي، يعني ممكن الوقت لو جيت ادور عليه ما لاقوش. يعني ممكن يكون من 10 سنين رب عمل معايا حاجة حسيت ان هو اتخلق جوايا ايمان مثلا، او اتخلق جوايا تسليم. ممكن اجي النهارده ادور على التسليم ده ما لاقوهوش، ما لاقيش جوايا تسليم ولا حاجه انا كنت اظنه ليا يعني، بس التسليم ده لانه ما استثمرش او ما استخدمتوش بشكل سليم. فحتى اللي انا كنت معتقد ان الله ادهوني في يوم من الايام ممكن ما لاقوهوش ويؤخذ مني. فانظروا كيف تسمعون، انظروا كيف تستقبلون الكلمه الالهيه، هي حتة مهمة جدا. يعني خلينا أسأل باستمرار، يعني ده تطبيق طبعا للمثل اللي برضو اللي فات الزرع والكلمة خلينا نسأل نفسنا أنا من أني نوعية من الأرض، يعني إزاي بسمع الكلمة، إزاي كلمة الله بتترمي في حياتي؟ هل بتترمي على صخر؟ هل بتترمي على وسط شوك؟ هل بتترمي في أرض جيدة صالحة؟ دي حتة مهمة جدا، لأن لو ما استخدمتش الكلمة وأثمرت فيا نقلتها للآخرين ممكن بعد شوية ألاقيها مش موجودة. جاء إليه أمه وإخوته ولم يقدروا أن يصلوا إليه لسبب الجمع، فأخبروا قائلين أمك وإخوتك واقفين برا واقفين خارجا يريدون أن يروك. فأجاب وقال لهم أمي وإخوتي هم الذين يسمعوا. يبقى لوقا واخد الترتيب الأحداث أو جايب الأحداث اللي كلها ليها خيط واحد، هو يسمعون كلمة. يعني مثل الزارع والسراج، مين هم أمي وإخواتي؟ هم برضو الذين يسمعون الكلمة أو يسمعون كلمة الله ويعملون بها. إذن سماع الكلمة والعمل بها، أو سماع الكلمة والإثمار، أو سماع الكلمة ونقلها وإعلانها للآخرين، دي كلها حاجات يعني هتخلي الله يعطيني أكتر، هتخلي فيه ثمر في حياتي، هتخليني قريب لشخص الرب زي أمه وإخواته. يعني هبقى أنا القريب الحقيقي لله أو للرب. يعني الرب بيقول لي القرابة هي أنك تكون بتسمع كلامي وتعمل بيه، مش القرابة هي القرابة الجسدية. طبعا مفيش حد في البشر يعني ما يتمناش أنه كان يكون ليه قرابة بالرب بالجسد، يعني أنه يكون أخوه أو قريب منه. ياما ناس تتمنى تقول يا ريتنا كنا عايشين وقت الرب. يعني الرب بيعرض علينا ان انا ممكن اوصل لهذه يعني الرابطة، مش اقل من كده، ان انا اسمى اخوه او اسمى قريب لي لو سمعت الكلام وعملت دي. في احد الايام دخل سفينة هو وتلاميذه فقال لهم لنعبر الى عبر البحيرة. بحيرة هنا بحيرة الجليل او بحيرة طبرية. يعبر الى عبر البحيرة يروح لمنطقة الجليل في ناحية، المنطقة في المقابل أو في عبر البحيرة هي منطقة الجبريين أو منطقة بيسموها منطقة العشر مدن. دي منطقة كان بيسكنها أمم، ما كانوش يهود، مش يعني رغم أنها موجودة في أرض إسرائيل لكن كانت المنطقة دي محتلة ومسلمة إلى أمم يسكنوا فيها، عشان كده لما نلاقيهم بيرعوا خنازير ما نبقاش بنستغرب، لما فاهمين خلفية الأحداث هم دول مش سكان المنطقة دي، مش أمم، مش يهود الأمم. وفيما هم سائرون نام، فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون ماء. نزل في البحيرة يعني تبقى زي عاصفة ريح، ولما بتنزل وتلامس المية فبتقوم أمواج عاتية. كانوا يمتلئون ماء وصاروا في خطر، فتقدموا وأيقظوه قائلين يا معلم يا معلم إننا نهلك. برضو زي ما قلنا لوقا ماشي في خط واحد، بيتكلم عن سماع الكلمة والإيمان بيها، أو سماع الكلمة والإسمار بيها. هنا بيورينا حدث إن التلاميذ سمعوا الكلمة بس ما أسمرتش، يعني التلاميذ قاعدين معاه وعاملين يسمعوا، لكن لما جم يتحطوا في المحك العملي لقينا المنطقة الصخرية الموجودة في أعماقهم، المنطقة اللي بترفض إنها تسلم أو بترفض إنها تؤمن، المنطقة الأميل إنها تشك، والأميل إنها تشك في الله وتشك في صلاح الله، الأميل إنها تشك في الموت، أو يعني الموت يبقى أقرب لها من الحياة. بنفاجأ إن زي ما الرب قال لهم إن بيسمع الكلمة لكن في وقت التجربة يرتدون. بعدها ما فيش على طول دخلهم في التجربة، لقيناهم بيرتدون. يعني الحتة اللي أثناء المحك نفسه طلعت مصدقة إن هو ممكن يسيبهم يهلكوا صخر، منطقة صخرية. عشان كده بقول للناس دي لما هنبقى في يوم من الأيام بنشوفهم قديسين، لما نلاقي بطرس والتلاميذ دول في يوم من الأيام هم رسل المسيح، يبقى لما بقول إن الأرض جيدة ما كانتش من الأول جيدة، يعني الأرض الجيدة ما فيش أرض من الأول جيدة، يعني ما فيش أرض كان شخص كده مخلوق ده اسمه أرض جيدة، ما فيش حاجة اسمها كده. فهم دول التلاميذ اللي هم هيبقوا في يوم من الأيام رسل المسيح في صخر، يعني في منطقة في وقت التجربة بترتد، في وقت التجربة بتشك. فتقدموا وأيقظوه قائلين يا معلم يا معلم إننا نهلك. فقام وانتهر الريح وتموج المياه أو الماء فانتهي، وصار هدوء عظيم، صار هدوء. ثم قال لهم أين إيمانكم؟ فين الإيمان بقى؟ فين كيف تسمعون؟ أو زي ما قال في المثل الثاني كيف تسمعون، انظروا كيف تسمعون، يعني فين الإيمان؟ يعني سمعت إزاي أنا الكلام اللي كان قبل كده ده كله؟ يعني إذا أنا كنت بسمع لكن مش بتغير، أو مش فيش حتة جوايا بتصدق في الكلام. فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا؟ فأنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطي. إذا التلاميذ حتى تلاميذ الرب لفترة طويلة جدا من حياتهم معاه، هما ماشيين معاه صحيح وبيسألوا، لكن فيما بينهم بيسألوا من هو هذا؟ إذا الرب لم يعلن في أعماق الناس حتى تلاميذه في الفترة اللي هما كانوا ماشيين فيها معاه لفترة طويلة، هما مشيوا معاه وهما من حين لآخر بيسألوا السؤال ده من هو هذا؟ وصاروا إلى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل، مقابل الجليل يعني بينهم البحيرة دي، البحيرة الجليل في غرب بحيرة الطبرية، كورة الجدرين دي في شرق بحيرة الطبرية، بينهم البحيرة. زي ما قلنا دي منطقة اسمها منطقة العشر مدن، دي منطقة بيسكنها أمم، ولكن زي ما قلنا الرب بيسير في كل مدينة وقرية، حتى قرى أو مدن الأمم دي الرب راحها. يعني إذا الرب ما سابش حد كان عاوز يوصل له برضو كرازة الملكوت أو بشارة الملكوت. ولما خرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل. تعال نبص الشياطين بتعمل إيه في الناس، لأن هي نفس القصة، يعني نفس القصة، عايزين نعرف من الشخص دوت الأرواح الشريرة بتميل إنها تعمل إيه في الإنسان. يعني كان لا يلبس ثوبا، إشارة لأنها بتعري الإنسان أو بتخليه شخص مفضوح يعني، ولا يقيم في بيت بل في القبور. يعني بتعزل الإنسان بيبقى فيه روح شرير، تحس إن هو مش قادر يتواصل مع المجتمع، مش قادر يتواصل مع الناس، ما يحسش إن في حد قريب منه، يعني ما يعرفش يسكن في بيت فيه ناس، لكن دايما في البراري. برضو الرب قال لنا حتى إن الروح يخرج من إنسان يروح في البراري، دور في مكان ما يكون في البرية، في مكان ما فيهوش ماء عشان يستريح، لما ما يلاقيش يقول أرجع للإنسان اللي خرجت منه. إذن الروح الشرير من تصرفاته تقدر تميزه ان هو بيعزل الانسان، يعني بيعزله عن الناس اللي حواليه، حس مش قادر يتواصل مع حد، انه عايش في دايره خاصه بيه، مش قادر يدخل ايه. الانسان قبل الارواح دي انها تخش فيه، ما نعرفش ايه خلفيته، بس احنا عارفين ان الارواح ما تخشش انسان الا لما الانسان ده بيقبل الارواح دي. يعني بتبتدي بروح نجاسه لما بقبل النجاسه دي بيسكن فيها الروح، بتبتدي بروح كذب لما بقبل الكذب ده بيسكنني، بيبقى ليه سلطان عليا، لغايه ما دخل فيه حوالي 6000 شيطان، يعني دخل فيه الاف ارواح الشر. كنا احنا علقنا على كده، قلنا اذا روح الانسان اكبر من روح الشر، يعني من الاجناد، اجناد الشر ديت تبقى عامله زي الدبان، عشان كده سموا ابليس بعلزبوب، او يعني كائنات مش كبيره لكن ممكن تخش كتير قوي. يعني مريم المجدليه كان فيها 7، اذا روح الانسان بيستوعب كتير. الشخص ده طبعا كان مستوعب الافات من ارواح الشر، بس احنا عايزين نعرف تصرفاتهم انها بتعزل الانسان، بتخليه يميل للموت اكتر من الحياه، يعني ما يسكنش في بيت لكن في القبور، يولف على القبور، يولف على الموت، يعني يحس ان هو شخص ممكن يعني يبقى اقرب للموت منه للحياه، يعني يرتاح في الموت او يرتاح في ريحه الموت اكتر ما يرتاح في وسط الناس وكده. عشان كده ما كانش ساكن، كل ما يربطوه في بيت عشان يقعد في وسط بيت او في وسط ناس يقطع القيود ويروح يقعد في القبر. يعني ممكن ما يحصلش كده في وسطينا، لان طبعا دول كانوا الافات الارواح فافقدوا سلطانه على عقله، فبقى يعمل اللي جواه من غير ما يفكر فيه. ممكن احنا ما يبقاش يعني ما نلاقيش ناس واصله للدرجه دي، مش لازم اوصل للدرجه دي، بس اي روح شرير بيتعامل مع الانسان هتبص لاقيني يملاه بالاكتئاب، يملاه بالتوقع الشر، يملاه يعني تحس ان الشخص اميل للموت من الحياه. يعني اتعرض لموقف معين ما تلاقينيش ميال ان انا اتفائل ان الموقف ده هيخلص على كويس، لا، لين دايما ميال ان هيحصل موت. ده فكر الروح الشرير، تلاقي دايما محاوله الانسان يبقى مغلف ومش قادر يتواصل مع حد، مش قادر يتعامل مع الناس. طبعا الناس بيسموا ده اكتئاب، بيحاولوا يشخصوه بحاجات كتيره قوي، وهي بتبقى في معظمها بتبقى ارواح شريره يعني. فلما راى يسوع صرخ، طبعا اللي صرخ هنا هو الروح الشرير القائد للمجموعه ديت، وخر له وقال بصوت عظيم: مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ لان طبعا الانسان نفسه ما يعرفش يسوع ابن الله العلي، فاذا اللي بيتكلم هنا هو الروح الشرير. زي ما قلنا من كثرتهم لغوا ذهن الشخص خالص، وابتدوا يستخدموا جسمه، خلاص ما بقاش حتى الانسان ليه سلطان على لسانه او على جسمه، بقى هم بيتكلموا بيستخدموا لسانه في ان هم اللي بيتكلموا بيه. اطلب منك ان لا تعذبني. واضح ان الروح اللي بيتكلم كان روح لي قامه في العالم الروحي، يعني حتى انه عارف يسوع، وعارف ان يسوع له سلطان ان يعذب ارواح الشر دي. طبعا يعني مش اي حد ممكن يكون بيعرفه، لانه امر الروح النجس ان يخرج من الانسان، لانه منذ زمان كثيرة كان يخطفه. كلمة مش دقيقة في الترجمة، لكن يخطفه يعني يسيطر عليه، يعني يتحكم فيه. في الترجمة الثانية يعني في اوقات كان بيبقى سايبه عادي، وفي وقت تاني كان يسيطر عليه بشكل يخليه يعمل حاجات فوق طبيعي، اللي هو بقى بيقولها بعد كده: وقد ربط بسلاسل وقيود محروسا، كان يقطع الربط ويساق من الشيطان إلى البر. يعني في أوقات كانوا يمسكوه يربطوه يلاقوه عادي، يعني إنسان بيتربط عادي مش قادر يعمل حاجة، فجأة كانوا يلاقوه بيكتسب قوة غير طبيعية، يجي مقطع السلاسل، مفيش حد طبعا بيقطع السلاسل. إذا دي في اللحظة دي كان دي اللي بيسميها يخطفوا، يعني مش بقى يخطفوا، لكن يخطفوا يعني كان بيسيطر عليه فجأة، فلو بيكتسب طاقة غير عادية لدرجة انه بيبقى في الوقت ده ما حدش يقدر يمنعه، بيقطع السلاسل والقيود ويصاب من الشيطان الى البراري. اذا الشيطان يميل الى انه يعزل الانسان عن الناس اللي حواليه. لما كان روح الله بيحل على شمشون، كان بيكتسب قوة غير عادية. هنا بنشوف روح الشر برضو لما بيتحرك في الإنسان بيديله طاقة غير عادية. إذا الروح يستطيع أن يكسب الإنسان طاقة، بس هو السؤال الطاقة دي بتعمل إيه؟ يعني إذا مش كل طاقة يعني أو مش كل قوة فوق طبيعية هي الله، في قوة غير طبيعية من الشيطان. الشيطان يقدر يكسب الإنسان قوة، بس قوة الله كانت بتبقى قوة للخلاص، هنا القوة قوة للتدمير. فأنا جيل تاني كان بيقول إن هو بيجرح نفسه طبعا بالحجارة، فسأله يسوع قائلا ما اسمه؟ قال لاجئون، لأن لاجئون دي وحدة في الجيش الروماني. الجيش الروماني كان بيتقسم لوحدات، الوحدة اللي بتسمى لاجئون دي كانت تتكون من 6000 جندي، فعشان كده هما بنتوقع أن الشياطين كانت ألافات يعني، لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وطلب لي أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهوية، إذن برضو الرب له سلطان أن يأمر بالذهاب إلى الهوية. وكان هناك قطيع خنازير كثيرة، مش نستغرب بقى لأنهم زي ما قلنا سكان المدن دي كانوا أمم، ترعى في الجبل. فطلبوا لي، واحد يقول ترعى في الجبل إزاي والجبل فيه زرع والخنازير ما بتاكلش زرع، الخنازير بتاكل حاجات تانية. فطلبوا لي أن يأذن لهم بالدخول فيها، فأذن لهم، فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير. فاندفع القطيع من على الجرف، الجرف هو الحرف بتاع الجبل، إلى البحيرة واختنق. يعني زي ما قلنا في أناجيل تانية كان بيقول إن الخنازير حوالي 2000، ده بيأكد إن الأرواح دي كانت ألافات يعني، وبيأكد برضو إزاي إن روح الإنسان الواحد كانت مستوعبة الشياطين دي كلها. الإنسان مرماش نفسه في المية ولا حاجة، كان قادر يروح ويجي وهم ساكنين فيه، بينما الخنازير ما استحملتش الأرواح الشريرة فرمت نفسها. إذن برضو ده بيدينا فكرة إزاي يعني روح الإنسان مش صغيرة، حاجة كبيرة مش قليلة يعني. فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحيرة واختنق، فلما رأى الرعاة مكان هربوا وذهبوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع. فخرجوا ليروا ما جرى، وجاءوا ليسوع فوجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا. الرب بيعمل العكس زي ما قلنا، الرب بيكسي أو بيستر، إبليس بيفضح عاقلا، إبليس بيلغي ذهن الإنسان وبيخليه يعمل حاجات ضد مصلحته، الرب بيعقلنا يعني. وجالسا راح عند قدمي يسوع مكان التلمذة، مكان الاستعداد للتعلم. الغريب ان انا لما بشوف منظر جميل زي كده بخاف يعني، المفروض المنظر ده لما اروح الاقي واحد لابس وعائل جالس انبسط، ولما كنت بشوفه عريان وبيصرخ وبيجرح نفسه بالحجارة اخاف. بس الغريب ان الناس ولفت على شكله القديم فما بقتش تخاف منه، لما لقوه بيصرخ ده عادي يعني، لكن لما لقوه جالس خاف، مش فاهم ازاي. بس بيدينا انطباع برضو، حتة مهمة جدا في سلوك الإنسان، الإنسان بيولف ساعات على حاجات ويخاف إنها تتغير يعني. الإنسان بيخاف لما يلاقي حاجة بتغير اللي هو اتعود عليه، الإنسان بيبقى عاوز يعني يستف الأمور كده، عاوز حياته تمشي بنظام معين. لما بيلاقوا حد جاي لخبط يعني بيلخبط لهم النظام بيخافوا، حتى لو هو مش بيلخبط هو بيعدل أو بيصلح، بس بخاف يعني. الإنسان زي ما بيقول مثل عدو كل ما يجهله يعني، الإنسان عدو ما يجهله، لما بيلاقي حاجة غريبة مش مؤلف عليها بيخاف، هو عاوز يتنه في اللي هو فيه، حتى لو اللي هو فيه ده غلط بس هو مرتاح عليه خلاص. عشان كده ناس كتير قوي بتخاف تمشي مع الله لما بيلاقي الله هيغير حاجات في حياتهم، أو هيفتح حاجات كانت مقفلة، أو هيعمل حاجات، رغم أنه هو هيعمل حاجات حلوة يعني هيش فيه، بس انا ولفت على المرض، فلما الاقي حد بيشفيني بخاف يعني بحس انها حاجه غريبه، انا عاوز مرض، عاوز موت يعني، انا مولف على كده يعني. دي حته في السلوك الانساني برضو الرب بيكشفها لنا هنا، غريبه جدا رغم ان احنا بنضحك عليها، بس هتلاقونا معظمنا بيقع في نفس الحاجه دي. بلاقي حد بيحاول يغير وضع انا اتعودت عليه، لا انا بميل ان انا ارجع للي انا اتعودت عليه يعني، اللي نعرفه احسن من ما نعرفهش يعني. فاخبرهم ايضا الذين راوا كيف خلص المجنون، تعبير جميل قوي، خلص المجنون. فطلب لي كل جمهور كورة الجدرين ان يذهب عنه لانه اعتراهم خوف عظيم. برضو نستغرب قوي دي الإنسان ممكن يرفض الرب ويقول له اذهب عني، لأن أنا يعني أنت حاجة غريبة في حياتي، يعني إحنا اتعودنا على الشخص ده بالشكل دوت، فيعني إحنا يعني خايفين منك يعني. فدخل السفينة ورجع. أما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب لي أن يكون معه. هنا بقى هنلاقي تطبيق، لأنه ليس أحد يوجد سراجا ويغطيه بإناء أو يضع تحت السرير، ولكن يسوع صرف قائلا ارجع إلى بيتك، ارجع إلى بيتك. إذن برضو الشيطان بيبعد الإنسان عن البيت أو عن الناس، الرب بيرجعني للبيت وبيرجعني للناس. الرب هو مش بيعزل الإنسان إطلاقا يعني، والرب ضد أن الإنسان يكون معزول، بالعكس الرب بيعمل بيننا وبين الناس روابط. صحيح مش روابط زي القديمة، روابط تبقى مقدسة، ما بتحطنيش تحت نير مع الناس، لكنها بتخليني قادر على التواصل مع الناس. ارجع إلى بيتك وحدث بكم صنع الله بك. الله عمل في حياتك حاجة كويسة. الشخص ده قاعد عند رجلين الرب، أكيد سمع منه حاجة، رب أكيد وصل له الكرازة اللي الرب بيكرزها. يعني الرب مش زي ما قلنا يعني ممكن في السكة يشفي، بس مش الهدف الشفاء، يعني مش الهدف الشفاء، الهدف هو الكرازة. ورب أكيد وصل للشخص ده حاجة، بيقول له بقى طالما هم رفضوني، أنا كنت عندي استعداد ألف في العشر مدن دول واتكلم، لكن طالما هما مش عاوزيني يعني. نستغرب قوي انه لما قالوا له امشي مشي، يعني ركب السفينه ورجع. يعني ربنا ما بيفرضش نفسه على حد زي ما قلنا، بس قال له انت بقى المفروض تبقى انت الوحيد اللي شاهد في المكان، فلازم تروح وتخبر. غريب ان رب يكون في واحد بيتوسل اليه ان هو يذهب معاه ورب ما بيرضاش، لان زي ما قلنا المهم هو الكرازه توصل للناس. ما ينفعش اكون اضاءت سراج في حياتك والسراج ده يتحط تحت المكيال. ارجع إلى بيتك وحدث بكم صنع الله بك. فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع. تعبير نحطه جنب بعض كده، حدث بكم صنع الله بك. هو ذهب يتكلم عن ما صنع به يسوع. هل هو فهم غلط؟ لا، ما فهمش. ما صنعه يسوع به هو ما صنعه الله به. مفيش انسان يقدر يعمل حاجه يقول اللي انا بعمله ده هو عمل الله، يعني اعتبروه ده عمل الله، يعني مفيش حاجه اسمها كده طبعا. اي حاجه انا بعملها ممكن يبقى فيها حاجه من الله، بس اكيد فيها حاجات كتير قوي مش من الله يعني. فلما بتكلم عن يوم من الايام حد عمل معايا حاجه، بقول الكلمه اللي قالها دي كانت من الله، بس ما اقدرش اقول اللي عمله معايا كله الشخص ده كان الله بيعمله معايا. لكن واحد بس ينطبق عليه، ان ما صنعه يسوع هو ما صنعه الله، مفيش أي فرق. ولما رجع يسوع قبله الجمع لأنهم كانوا جميعهم ينتظرونه. وإذا رجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقع عند قدمي يسوع وطلب لي أن يدخل بيته. طبعا دي حاجة مش قليلة، رئيس مجمع ده شخص مركزه كبير أوي في المجتمع، يعني زي راعي الكنيسة كده. المجمع ده هو كان مكان العبادة، كان بيبقى له رئيس زي يعني حد مسؤول عن العبادة في المجمع والخدمة والحاجات دي كلها، زي القسيس بيبقى مسؤول عن الكنيسة. فمركز ديني مش قليل، انه يجي ويقع عند رجلين يسوع، ويسوع كان معلم علماني مش حد رجل ديني يعني، وكانت تحط بيه شكوك كتيرة وتتحط بيه يعني علامات استفهام كتيرة. فما واضح ان الشخص كان في حاله نفسيه سيئه جدا يعني، حاسس لان كانت بنته، ليه بنت وحيده، والبنت الوحيده دي وصلت انها بقى عندها 12 سنه وفجاه بتموت، يعني موقف اكيد مش سهل على اي اب يعني. فما عملش اعتبار لاي حاجه ولا للمركز الاجتماعي بتاعه، ويقع قدام الناس كلها عند رجلين الرب يعني. فالرب راح معاه. ففيما هو منطلق، تخيلوا بقى واحد يعني بنته في آخر نسمة، يعني خلاص في حالة الموت، بتطلع في الروح، فواضح إنه بيبقى مستعجل قوي يعني عاوز الرب. يفاجأ إن الدنيا في الوقت دوت زحمة قوي، والناس بتبتدي تتزاحم على الرب قوي، حاجة بتبقى يعني بتضغط قوي على أعصاب الإنسان. هو في عرض دقيقة يعني، في عرض دقيقة ممكن تفرق في حياة البنت. يفاجأ إن الرب يعني الناس عمالة تتكلم معاه وتزحمه، بس طبعا ده كان مقصود الرب ساعات يعني يبدو انه بيتأخر او بيتأنى في الوقت اللي احنا مستعجلين فيه، بس هو بيبقى ناوي يعمل معانا حاجة او يرفع من مستوى ايماننا، ان هو مش بس شافي المرض لكن هو مقيم من الموت، زي ما حصل مع موقف برضو لعازر. في الموقف ده حصل ان امرأة بنزف دم منذ 12 سنة قد انفقت كل معيشتها للاطباء ولم تقدر ان تشفى من احد. لو نتخيل المرض، لو حد يعني جسمه بينزف ليل نهار، يعني بينزف ليل نهار، دي حاجة طبعا مش واضح، يعني بتبقى صحيا انيميا شديدة جدا. واضح ان الست دي كان ممكن تبقى يعني هيكل عظمي يعني من كتر المرض ده. الاكتر من كده ان بحسب الناموس هي تعتبر نجسة، يعني المفروض ما تتعاملش مع حد، ولو لمست حد او حد لمسها يتنجس، لازم يروح يغتسل ويقعد يعني فترة نجس عشان يتلمس معاه. عشان كده الكتبة والفريسيين كانوا ما يتعاملوش مع المرأة عموما، لان هو مش بيبقى قادر يعرف طبعا المرأة في حالة وقت الحيض او الدورة الشهرية بيبقى لمدة 4-5 ايام هي نجسة، فمفيش حد بيبقى عارف طبعا المرأة اللي بيتقابله في الشارع دي عندها الدورة ولا ما عندهاش الدورة، فما كانوش يتعاملوا مع النساء خالص، او ما يعني الاحتياط يعني من جانب الاحتياط ما يسلموش عليها، ما يتلمسوش معاها. عشان كده كان الرب بيقول لهم ان هم بيعظموا اطراف ثيابهم، يعني هم ماشيين لو لقى ست ماشيه في السوق لازم يعمل يشيل جلبيته كده لالا تلمسه ويصادف انها ممكن تكون في الوقت دوت تسبب له النجاسه. يعني احنا هنفاجئ مفاجاه انها الست دي لمست الرب، والرب اصر انها تيجي وتقول كده وتقول ايه كان المرض بتاعها عشان يثبت الرب ان هي مش نجسته ولا حاجه، لكن بالعكس ان هي كان فيها شيء كويس هو الايمان. ده برضو نوع من انواع يعني رب بيغير حاجه في مفاهيم الناس. برضو جاءت من وراء، وده برضو معناها ان الرب غير خاضع للطقوس بتاعه وافكار الناموس، ان رب مش جايب لنا شيء افضل. جاءت من وراء ولمست فوت بسوء، ففي الحال وقف نزف دمها. في أناجيل تانية شرحوا الأمر بأكثر استفاضة وقالوا إن هي قالت في نفسها لو لمست ولو هد بسوب وشفيت، إذا كان في إيمان تكون في النفس دي. عشان كده رب أصر إنها تعلن، لأن في إيمان، يعني في حاجة حلوة تستحق إن الناس تعرفها، يعني إن الإيمان بيغير، الإيمان بيشفي. ففي الحال وقف نزف دمها فقال يسوع من الذي لم، واضح إن النزف الدم كان محسوس، يعني واحد يقول عرفت منين وقف نزف دمها، يعني إذا هي كانت حاسة، يعني الدم ما كانش حاجة 12 سنة ليه النهار حاسة بيه، واضح ان هو تخيل يعني مش حاجة مش محسوسة، لا حاجة بمغص بألم بوجع بتشنجات، يعني حاجة ليها يعني حد بيستنزف وليها علاماتها، يعني واضح ان كان فيها علاماتها مش مجرد نزف بسيط يعني. فقال يسوع من الذي لمسني؟ واسكن الجميع ينكرون. قال بطرس والذين معه، طبعا ما فهموش، يعني بيقول يا معلم الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من لمسني؟ عاوزين يقولوا في ناس كتير مش بتلمسك، ده الناس عماله تزق فيك وتخبط فيك وتشد فيك، بس هنا رب يورينا ان ناس كتير قوي ممكن تقرب من الرب لاجل ان هم يظهروا، لاجل ان هم يعني يبقوا قريبين منه، لكن لمسة الإيمان بس هي اللي بتوصل، يعني النفس اللي بتلمس الرب بإيمان بمحبة هي دي بس اللي بيخرج قوة من الله أو بتخرج قوة من الرب للنفس. فقال يسوع قد لمسني واحد لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. إذن في ناس ممكن تقرب قوي تحتك قوي بالرب بس بتخدش حاجة، تخرجش قوة من الرب للناس دي. يعني في ناس فاكرة أن مجرد ما تحضر في الاجتماعات أو تحتك او تقرب قوي من الخدام او كده ممكن اعمل كل ده وما اخدش حاجه، مش لازم يكون في لمسه الايمان. فلما رات المراه انها لم تختفي، اذا هي كانت عاوزه تختفي، بس برضو مصداقا للرب قاله ليس احد يوجد سراجا ويوضع تحت مكيال، ده ما الرب عمل معايا حاجه كويسه لازم اكون بعبر. جاءت مرتعده وخرت له واخبرته جميع قدام جميع الشعب لاي سبب لمسته. اذا هي اضطرت تقول ايه نوعيه المرض اللي كان عندها، فبحسب مفهوم الناس هي كده نجست الرب، فكان لازم الرب يقول ان ده ما حصلش ولا حاجة، مفيش نجاسة ولا حاجة، بالعكس ده قوة خرجت منه هو ليها لشفاء المرض. ولقينا الرب بيمتدح إيمان الإنسان دي، إذا الرب لم يعد ينظر زي ما كان بينظر في العهد القديم، أو زي ما هو كانوا فاهمين أنه بينظر في العهد القديم عندها الحيض ولا ما عندهاش الحيض والكلام ده، رب بالحدث ده عاوز يقول أن الأمور اختلفت في العهد الجديد، وبيكبر نظرتنا أن الله ما بقاش ينظر للجانب ده في الإنسان. لكن دي كلها كانت أمور زي ما قلنا رمزية طقسية موضوعة لوقت الإصلاح، أن الرب شاف في الإنسانة دي مش إنسانة عندها نسف دم، لكن شاف فيها إنسانة عندها إيمان. إذن رب ينظر إلى القلب أكثر من أي حاجة. لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال، إذن هي برضو حست، إذن الأمر كان ما كانش مجرد نزيف وإلا ما كان ممكن ما تحسش بيه بس، لكن زي ما قلنا أكيد كان بيبقى مصحوب بحاجات تانية. فقال لها ثقي يا ابنة، ابنة تعبير جميل قوي، إيمانك قد شفاك، زي ما قال للمرأة في الإصحاح اللي فات إيمانك قد خلصك، إيمانك قد شفاك. إذن برضو الإيمان هو مصدر الشفاء، اذهبي بسلام. كده الرب خلى السراج موضوع على المنارة ليضيء لجميع الذين في البيت، عشان لو أي حد كان جواه أي مفهوم غلط أو أي حد كان فاهم أي حاجة، الحدث ده لما يتقال قدام الناس كلها كده الرب بيضيء السراج أو بيضعه على المنارة. هي جاية مرتعدة زي ما الكتاب بيقول، خايفة، لأن هي كانت عارفة نوعية المرض اللي عندها وعارفة رد فعلها فعله عند الناس إيه. فالرب بيقول لها ثقي، يعني بلاش الارتعاد دي، انت ما عملتيش حاجة غلط، مفيش حاجة غلط حصلت، يعني بالعكس انت كده صح خالص، وإيمانك هو مصدر هذا الشفاء. الحدث اللي جاي بقى عكس كده خالص. بينما هو يتكلم جاء واحد من دار، طبعا الرجل على أعصابه وعمال يشد في الرب، وست وبنته بتموت، والرب واقف وبيتكلم وعم بيتضير وبيقول مين لمسني، وأكيد يعني هي ما جاتش من أول ما الرب قال كده، يمكن قعدت فترة بتحاول تختفي، بعدين لما معرفتش تختفي جات وتكلمت، خلال على أعصابي على أعصابي، وفجأة حصل اللي أنا كنت خايف منه، يعني جاله واحد يقول له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعنى. حد عاوز يقول لك يعني الأحداث، يعني رب مش واخد باله، رب مش مقدر اللي انت فيه، يعني لو كان رب ما يعني حاسس بيك كان ما سمحش الأحداث دي انها تعطله. شكايات كتيرة ممكن تبقى في الوقت ده. بس يقول فسمع يسوع وأجابه قائلا لا تخف، آمن فقط فهي تشفى، آمن فقط. يبقى هو نفس الخط اللي في الإصحاح كله، انظروا كيف تسمعوا، بسمع وبستقبل الكلام بإيمان ولا بسمع وما بستقبلش الكلام بإيمان. فرب يقول له لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. فلما جاء إلى البيت لم يدع أحد يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبا الصبية وأمها، كان الجميع يبكون عليها ويلطمون. فقال لا تبكوا، لم تموت لكنها نائمة. الرب هنا مش يعني بيهزر، الرب عاوز يوصل للناس ان مفيش معجزة، عاوز يوصل لهم ان هي نائمة، غريبة أبو. فضحكوا عليه عارفين انها ماتت. فأخرج الجميع خارجا وأمسك بيدها ونادى قائلا يا صبي قومي. الرب لتاني مرة زي ما شفناه مع الشاب المحمول بتاع قرية اثنين بيخاطب الشخص نفسه، مش بيصلي ان الله يرجع روح للشخص، لا. اذا هو الرب له تعامل مع روح الانسان، والانسان سواء ميت او حي هو امام الرب واحد، ورب بيعرف يتخاطب معاه وهو ميت وهو حي. اذا الرب له سلطان على ارواح الناس، والموت ده بيبقى قدامي انا بس، لكن هو قدامه هو ما حصلش اي تغيير. يعني انا حاسس ان الشخص مات ده يعني قصة اتغيرت خالص، يعني او الشخص مبقاش ينفع التواصل معاه، امام الرب هو شخص واحد، يعني الشخص بينفع يخاطب الشخص زي برضو ما هيقول بعد كده العازر هلوم خليجة، الرب بيخاطب الشخص نفسه. اذا ده مش موضوع انه بيطلب رجوع روحه، لكن ده هو له سلطان على هذه الروح. فبيقول لها يا صبية قومي، فرجعت روحها. اذا روحها كانت راحت فعلا الى المكان الابدي، امام هذا الامر رجعت روحها وقامت في الحال. فأمر أن تعطى لتأكل. فيش حد كان ميت ورجع يعني هيبقى يعني بيفكر في الأكل يعني، بس رب عاوز الأمر يبان قدام الناس أنه طبيعي جدا. إذن كده الناس خرجت بره وبيقولوا إنها نايمة. لما الرب هيطلع ويلاقوا البنت خارجة هيبقى الانطباع أنها كانت فعلا، يبقى ما فيش معجزة. لهذا الحد ممكن الرب يخفي عمل هو بيعمله لأنه مش شايف إيمان في الناس. فيش يعني فيش حاجة، مفيش مردود حلو هيحصل نتيجة الخبر ده. إذا ممكن فيه في حالات الرب يقول لي ما تقولش، لما بيشوف إن اللي هيقوله ده مش هيثمر حاجة صالحة في وسط الناس. يعني في حاجة تانية لقينا الرب بيقف يقولها تعالي وقولي، بعدها على طول بنلاقي الرب يقول لهم ما تقولوش. يبقى مفيش قواعد جامدة في الحياة الروحية، لكن في قيادة بالروح. في مكان هلاقي الرب يقول لي ما تقولش، في موقف هيحصل معايا الرب يقول لي ما تقولش خالص، في موقف تاني ممكن يكون أبسط كتير هلاقي الرب يقول لي قوله. المفروض المؤمن يبقى ماشي وودنه دايما مع الرب. فبهت والداها فأوصاهما أن لا يقول لأحد عمك. الناس هتخش تلاقي إنسانة قاعدة تأكل فهيقولوا يبقى هي فعلا كانت مسرقة، كانت تعبانة، كانت أي حاجة، وهيخلص الموقف. معلش احنا اتكلمنا بسرعة لأنه الإصحاح طويل وفي حاجات كتيرة، بس أرجو إن احنا نكون غطينا. يعني لو في حاجة مش مفهومة أو حد يضيف في حاجة. الإنسان اللي كان فيه الروح النجس ده بيبقى عارف إن هو فيه روح نجس أو فيه أي كان روح، يعني بيبقى عارف الإنسان اللي بيبقى عارف إن فيه روح. بيبقى عارف. إن هو ما ابتداش كده يعني، احنا شفناه وهو في الآخر خالص شخص بيفقد السلطان على نفسه كده، بس هو ما ابتداش كده يعني. ابتدت وهو عارف إنه يتحالف مع أرواح شر. يعني أول ما قبل الأرواح الشر دي ما كانتش بالعدد ده وما كانش بالسلطان ده. يعني مثلا روح يعني بيرمي جواه فكر وحش نجس مثلا، بتحالف مع بحب كده يعني، يعني بحب إن يعني بقبل فكره وبضيف عليه كمان يعني، يعني ببدع في النجاسة مثلا، يملاني مثلا بغيرة فبقبل. فبعد شوية سلطان الغيرة ده أو الروح الغيرة ده يبقى ليه سلطان عليا يعني، مش هيبقى مجرد. في الأول الشيطان بيعرض عليا الأمر، الشيطان ملوش سلطان على إرادة الإنسان، بس هو بيقدر يعرض يعني بيعرض عليا ده. بس لما بقبل وبخضع وبقبل وبخضع بعد شوية أجرفض ما معرفش، بيبقى امتلك حتت في إرادتي يعني. ففي البدايات الانسان بيبقى عارف ان هو بيغلط وعارف ان هو بيعمل حاجه غلط وانه كده ماشي في سكه شر. بيوصف بقى في النهايه انه ممكن بيبقى خلاص فقد السلطان وبقى روح شر بتحركه، بس هي ما ابتدتش كده يعني، ما ابتدتش وهي بالشكل ده. طيب لما الشياطين دي قالوا ما تعذبناش وما تديناش الهوى وقدموا الخنازير، الخنازير اللي طلع للبحيره وماتت، روح دي ماتت. لا ما بتموتش، دخلت في السمك بقى. نعم دخلت في السمك. ما اعرفش راحت فين بعد كده، بس هي ما بتموتش. اروح لسه معاها اصلا في العذاب ما جاش. هو يعني هو ما عذبهمش لان هم لسه ليهم فتره في الوجود في العالم. يعني هو رب ليه سلطان انه يرميهم في الهويه، بس هو رب سامح لهم بفتره في العالم. فراحوا فين بعد كده بقى؟ شافوا مصلحتهم. هو دي تعبيرات بس، يركب دي تعبيرات ناس بتقولها يعني، بس هو الكتاب هنا بيقول ان هم ساكنين فيه يعني، او يسوع ساكنين فيه، او زي ما رب قال روح ساكن في انسان وبيخرج وبيرجع للبيت. هو يعني في الاول بيبقى ضيف، الروح شرير بيبقى ضيف يعني، بيقول لي فكره الخطايا مثلا ايه متباعده يعني، انا بقبل بقى الفكره دي وبحبها يعني ابتدي اخش في حوار مع الروح الشرير ده يعني كده، ما بقتش خطيه بس بقى بعد شويه بقى بيبقى ليه سلطان عليا خلاص يعني، انه بيبقى مسك فيا حتت في ارادتي خلاص ما اقدرش. بعدين لما يبقى مثلا نجاسه بس، بعد كده يبقى نجاسه وكذب، بعد كده يبقى نجاسه ومثلا قتل وعنف مع ارواح كتيره بقى. فبعد شويه خلاص الانسان شويه بشويه بيفقد سلطانه على ارادته يعني، بيوصل ان هو يوصل لكده الارواح هي اللي تتحرك، تعبير يختطفوا دي يعني تختطف يعني يعني يلاقي نفسه بيعمل حاجات هو مش قادر يوقفها بس ما ابتدتش. طب لازم ولا انا في طبيعه جوايا بتخليني ساعات انا اللي بغلط، في طبيعه جوايا بقاومها مش عايزه اكذب، لكن كذب مش بالضروره يكون الشيطان. لا ما انت بتقدري تميزي يعني بتبقى حاجه من جوايا. انا ببقى انا ببقى بفكر انا ايه شايفه مش عايزه اقول، انا خلاص هخرج من كده. هل ده فكر شيطاني برضه ولا ده مني انا؟ اني عايزه ما اقولش حاجه او حاجه في دي او الحاجة اللي الحاجة اللي من الإنسان بتبقى ليها مبرراتها أو ليها حكمة بشرية. يعني الحاجة اللي من الإنسان تحس إنها مثلا أنا بفكر في حاجة جوايا أو حاجة حصلت معايا أو حاجة سمعتها أو حاجة قريتها. الحاجة الشيطانية بتبقى حاسة إنها حاجة غريبة يعني حاجة بتبقى مش من اللي طالعة من الإنسان، تحس إن الفكرة مثلا أنت عمرك ما فكرت فيها أو عمرك ما سمعتيها. دي بتبقى حاجة جاية تحس إنها حاجة جاية محطوفة عليك. لكن لو ما كده دي العمليه صعبه قوي للطبيعه، طبعا هو في الطابع الانساني بس بقول لك الطابع الانساني ده بتحس ان هو حاجه مفهومه يعني وحاجه مفهومه انت فاهماها يعني مثلا بغير من حاجه فعلا موقف موجود حصل بتاع يعني. لكن لما تلاقي حاجه فجاه بتترمي عليكي ما انتش مثلا متوقعاها او بتفكري فيها او بتبقى من روحش. كنت هتقولي حاجة؟ لا جيت بتكلم بقول يعني الفرق ما بين الطبيعة العتيقة وما بين روح الشر أو روح المجاز. لا ما انا بقول يعني الطبيعه العتيقه دي جوانا بتحس انها حاجه مبرره يعني مثلا حلمت بحلم شرير بس لان انا مثلا قبل ما انام كنت بتفرج على فيلم يبقى انا مثلا دي حاجه طالعه من جوايا. لكن لما تحس ان حاجه ملهاش مبررات ملهاش مقدمات حاجه كده بتترمي جواكي ما مش عارفه تبرريها غالبا دي بتبقى ارواح شر يعني بتبقى حاجه من بره يعني. ولغايه دلوقتي هي من بره برضه ارواح شر دي ما نخافش منها يعني يعني انا في ايدي ارفضها خلاص هي ملهاش سلطان عليا ما تقدرش تجبرني ان اعمل الغلط يعني هو بيهاجمني بس ما يقدرش يعمل معايا حاجه. لكن المشكله لو انا قبلت بقى هنا بتخش الطبيعه اللي بيبقى في تحالف بين الفكره اللي جايه من بره وبين الطبيعه اللي جوايا اصلا فببتدي احب كده مثلا واشارك فيه بعد شويه بقى ممكن الروح دايما فيما بعد الاقيه ما بقاش بيهاجمني من بره بيبقى ليه سلطان عليا. طيب امال ارواح شر زي كده يعني زي اللي كانت في الانسان ده بتبقى ارواح ساكنه بقى في الانسان. بس هو ساعات ما اعرفش بقى يعني هو صح برضه ساعات يقول ده كده يعني هو كده بيرميها كلمه ولا هو بيحس ان ده كذاب واحد عنده ساعه الانسان بس كذاب الانسان كذاب ولا الروح كذاب؟ يعني مثلا في مثلا حد بيسقط بعدين يقول له انت ما فيكش شخص انت بتمثل ما اكيد هو يعني الانسان بيبقى بروحه حاسس يعني فعلا في روح شرير يعني بيحس ان في تجاوب يعني او بيبقى في يعني اول ولا ده مجرد انسان بيمثل يعني ممكن يبقى بيصرخ ويصوت بس ما تحسيش بروحك ان في حاجه يعني يعني الانسان مثلا تمييز طبعا بيبقى كان عندهم سلطان بيقدر الشيطان ممكن دي من ضمن مواهب الروح ان في اخراج شياطين. هو ما بيمتلك الانسان خلاص بقى بيمتلك حتى الحلم يعني احلام وكل حاجه هو انت قدامك انت نايم بس هو عند الشيطان ما فيش حاجه اسمها نايم هو صاحي ما هو المخ موجود يعني هو شغال فيه وخلاص. ايه نفس الحلم في ممكن يتكرر كل يوم يعني كل يوم كل يوم في حاجه هل دي يعني طبيعتكم ولا ممكن الشيطان بيتدخل ساعات؟ ما هو برضه حسب الحاجة يعني، لو حاسة ان الاحلام عادية يعني ملهاش معنى او حاجات، بتبقى حاجات من جوه الانسان. لكن انا اعرف ناس كانت مثلا تحلم حلم محدد بتفاصيل محددة يعني على طول، هو نفس الحلم ده روح، ده روح. ها الانسان ما يعرفش يعمل الحتة دي. ولا لو لا لو نوعية الحلم حاجة من الله دي بيبان بقى، بتحس انك قايمة جواكي صلاة، جواكي فاهمة حاجة يعني، رب رد عليك في الحلم في حاجة. لكن دايما الشخص قايم من الحلم مفزوع او دايما خايف او دايما يعني ده مش طالب. اه وتلاقيه هو نفس الحلم نفس التفاصيل. طب لو في ناس بتحلم بأحلام يعني ناس مش مؤمنة، ناس خاطئة يعني، ناس مش مسيحية كمان بالمرة، شر بتعمل حاجات زي كده كتير يعني. هو العرافة ما يعني ما دي حاجات بسيطة من العرافة يعني السحر. سواء الشيطان عارف يعني يعني هو الشيطان ممكن لو يعني هو الشيطان بيبقى بيخطط انه يعمل مثلا حاجة النهاردة او يعمل حاجة في حياة حد يعني، فممكن يقول لحد ان انا انه هيعمل كده، في المشكلة يعني، فيبان ان انا زي ما اكون عارف المستقبل يعني. او سواء بيبقى حاجات محدودة مش عارف المستقبل بشكل مطلق. زي الروح اللي طلع وقال لصمائيل بشكل صمائيل وقال لشاول انك بكرة هتكون معايا، هو شكله بيقول حاجة مستقبلة، بس لان الله مكلف الروح ده هو بانه هو اصلا يموت شاول في الحرب. يموت شاول فالروح لما بيقول حاجة في حدود اللي الله سمح له بيها يبان ان هو عارف المستقبل، بس هو مش عارف المستقبل ولا، بس هو المكلف الروح ده مكلف ان هو يموت شاول في الحرب. يعني ما كانش صمائيل؟ لا مش صمائيل. بيقول له انت هتكون معايا، هيكون معايا ازاي يعني، اذا كان ده مؤمن وده شرير، مفيش جريمه كامله اصلا. هو غلط في الحته دي.